من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراط أهل النعمة فلا نضل ولا يغضب وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المباركين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم والذكر الحكيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال سؤال كثير من الإخوة عن موضوع أرقني، قال سؤالهم عن موضوع تطليق زوجاتهم، كثر هذا الأمر حتى أصبح أمرا حق على المؤمن البصير أن يراجع نفسه فيه مرة ومرات. الأسرة بناء عظيم الخطر، بل هي ميثاق غليظ كما وصفه الرحمن سبحانه وتعالى، فما بال هذا الميثاق أصبح وغدا ليس بالغليظ وليس بالوثيق، أصبح أضعف وأوهى وأوهن من بيت العنكبوت. يتداعى هذا البناء وينقض هذا الميثاق لأجل أقل الخصومات في ساعة نزق أو طيش أو استخفاف لحلم الرجل واستحماق لعقله وموقفه. فكرت مليا في هذا الأمر فوجدت أن الحياة الإنسانية على جميع مستوياتها، وأخص هنا المستوى الأسري بالذكر، لا ينبغي أن تخلو من هموم ومشاكل، فهذه طبيعة البشر في تباين أمزجتهم واختلاف وجهاتهم وتوجهاتهم. إذن فلا بد من هذه المشاكل ولا بد من بعض الكدورات والتنغيصات، هذا أمر طبيعي أو طبيعي كما يقولون في حياة الناس. لكن وجدت السبب الأكبر لهذه الظاهرة الخطيرة هو الغضب. أكثرنا لا يملك نفسه عند الغضب. نعم تختلف درجات الناس وتتفاوت أمام المثيرات المختلفة، فمنهم من إذا غضب أو استغضب استحمق على عجل فخرج عن طوره وأجلب بخيله ورجله وجاء بأمر قد يطول عليه ندمه، وأعظم ما يطول عليه الندم هو خراب الأسر، خراب البيوت والعياذ بالله. فالطلاق أبغض الحلال عند الله سبحانه، هو حلال بظرفه وشرطه ولكنه أبغض الحلال، وهذا وصف نادر أن تقرأ مثله، بل ما قرأت مثله لأي أمر يوجد في دائرة المباحات أو دائرة المعفو عنها. حلال وهو أبغض الحلال، وصف عجيب ودقيق. نعم خراب البيوت ودمار الأسر وضياع الأجيال، ضياع الولد. هب أنك لا تريد أن تستبقي هذا الميثاق الغليظ بينك وبين زوجك، فما ذنب هذا الطفل المسكين؟ ما ذنب هذه البنية الجريحة؟ إنه كما قلت الغضب الذي لا يملك أكثرنا حلمه عندما يستثار أو عندما يستغضب وعندما يستحمق. قليل منا من إذا استغضب ضبط أعصابه واتقى الله في نفسه وفي من حوله في مقاله وفعاله. كان النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يكثر أن يدعو بقوله عليه الصلاة وأفضل السلام: وأسألك كلمة الحق، كلمة الحق في الرضا والغضب. وهذا مقام عزيز. قليل منا من يضبط لسانه إذا غضب، أكثر الناس لا يتوقف في مقاله في ساعة الغضب، وهذا من علائم ضعف الإيمان. فقد روى الإمام الطبراني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: ثلاث، أي ثلاث خصال، ثلاث من أخلاق الإيمان، ولم يقل من أخلاق المؤمن، نسبها إلى الإيمان لأنها من صريح الإيمان. ثلاث من أخلاق الإيمان، ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لم يخرجه غضبه إلى الباطل، لا يتكلم بباطل، وهذا خلق محمدي مصطفوي على صاحبه الصلوات والتسليمات. كان يبتهل كما سبق آنفا إلى الله أن يحليه بهذا الخلق العالي. من إذا غضب لم يخرجه غضبه إلى الباطل، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من الحق. بعض الناس في حال الرضا يبطر، يبطر نعمة الله عز وجل لأن الله أرضاه، فلم يحسن يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى بشكر هذه النعمة فيخرج من دائرة الحق، إذن يقع في الباطل. ومن إذا قدر، قدر أو قدر، ومن إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. أغلظ بعضهم وكان من الرعية القول لأمير المؤمنين الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فسكت عمر زمانا طويلا، سكت مليا، لم يتكلم، لم يرد على هذا الأحمق، ثم قال: أردت، أو قال: أراد الشيطان أن يستفزني بعز السلطان. أراد الشيطان أن يستفز، لأن السلطان لو حكم بقتله يقتل في الساعة. أراد الشيطان أن يستفزني بعز السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا. كلا، أنا لن أرد عليك، لأنك تنال مني يوم القيامة، أنا لا أريد من ينال مني يوم القيامة. الله، هذا هو الإيمان، هذا مقتضى الإيمان. بعض الناس إذا غضب يشفي غيظه، وليكن ما يكون، إذا جرح أو أهين بكلمة يرى أنه قد أهين إهانة لا تغتفر إلا بأن يسكب حواليها الدماء، أو تنتهك الأعراض، أو يحدث فتنة عارمة ولا يلوي على شيء. أين هذا من حقيقة الإيمان؟ أين هذا من ضبط النفس؟ أين هذا من التحقق بتقوى الله سبحانه وتعالى؟ بعث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام خادما له، والخادم تذكر وتؤنث، يعني تطلق على المذكر وعلى المؤنث، خادما له، فأبطأ عليه. فلما عاد قال له عليه الصلاة وأفضل السلام: لولا خشية القصاص، لولا خشية القصاص لأوجعتك، كما رواه أبو يعلى. لكنه يخاف من الله يوم القيامة، وهو خادمه وقد أخطأ، لكنه يخاف القصاص عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهكذا المؤمن وقاف عند حدود الله، وقاف عند أوامر الله ومناهيه سبحانه وتعالى. كان عمر بن الخطاب قويا وكان غضوبا، لكنه لا يغضب إلا في الحق. وهكذا كان رسول الله، رسول الله كان يغضب، وكان يغضب ويشتد غضبه، لكنه لم يكن ليغضب لأمر من أمور الدنيا أو النفس، لا يغضب إلا للحق، لا يغضب إلا للحق. ولذا لم ينفع عن نفسه الغضب. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، الحديث. إذا لم ينفع عن نفسه الغضب، ولكن فيما كان هذا الغضب؟ كان في الحق ولأجل الحق. ولذا عندما نهت قريش عبد الله بن عمرو أن يكتب كل ما يقوله النبي، قال له: كلا، اكتب يا عبد الله، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا الحق. حتى عندما أغضب لا يخرج من فمي إلا الحق، كما روى أبو داود والدارمي وغيره: اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج أو ما يخرج منه إلا الحق. وفي حديث الإمام الترمذي في الشمائل الذي أخرجه من قول علي عليه السلام وكرم الله وجهه، يصف فيه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: وكان لا يغضب لشيء من أمور الدنيا، لا يغضب إلا للحق، فإذا غضب لا يقوم لغضبه أحد، لا يستطيع أحد أن يتصدى لغضبة النبي. لكن متى؟ إذا غضب لحرمات الله تنتهك، إذا غضب لظلم يوقع بشخص ضعيف، لأي أمر فيه تجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى، يغضب غضبا لا يقوم له شيء، أو كما قال الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان الإمام سيدنا أبو حفص عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قويا وكان غضوبا، لكن لا يغضب إلا للحق. فأساء في حقه بعضهم ذات مرة ومن غير حق، فغضب عمر فذكره بعضهم بقول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا جاهل، والجاهل جوابه السكوت عليه. وأعرض عن الجاهلين، فقعد عمر لزق بالأرض. قال الراوي: وكان عمر وقافا عند كتاب الله. بعض الناس تذكره بالله وبآياته يشتد غضبه، تقول له: صلي على رسول الله، اذكر الله، يشتد غضبه. لماذا؟ لأن الشيطان قد نفخ في عطفيه، نفخ في أنفه، بل ركبه والعياذ بالله وساسه كيفما يريد بالغضب، لأن الغضب جمرة من النار، والنار طبعها أو الشيطان طبعه ناري، فطبعه من طبعها والعياذ بالله. ولذا قال مجاهد التابعي، مجاهد ابن جبر التابعي المفسر الجليل، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال إبليس إنه إن أعجزني ابن آدم فلن يعجزني عند ثلاث. هناك ثلاثة أمور لا يعجزني عندها ابن آدم، أي إذا وقع فيها لا يعجزني، أنا أتسلط عليه، أنا أتحكم فيه إذا وقع فيها. فما هي هذه الأمور الثلاثة؟ قال: لا يعجزني عند الغضب، إذا غضب ابن آدم أخذت بخزامته، والخزامة بالكسر هي حلقة من شعر توضع في أنف البعير، ولذا يقال وضع في أنفه الخزامة، أي أذله، كما يقال أرغم أنفه، أخذت وفيها احتقار، الشيطان هنا يحتقر الرجل الغضوب، أخذت بخزامته فقدته إلى حيث أشاء وعمل لنا ما نريد. الغضب والعياذ بالله. وبعض الناس يحسب أن الغضب يعطيه مزيدا من الهيبة أو الرجولة أو عزة النفس، كلا، العكس تماما، يعطيه بعدا من الله عز وجل، وبعدا من الناس، وبعدا من الجنة، وقربا من جهنم، عاذنا الله وإياكم. الأمر الأول إذن الغضب، الأمر الأول الغضب، وهو بيت القصيد وهو الشاهد. ولذا قال وهب رحمه الله تعالى قال: إن رجلا في من كان قبلكم كان يتعبد ربه سبحانه وتعالى في صومعة، فأتاه إبليس ذات مرة وقد يأس من إضلاله، حاول أن يضله فيأس، فأتاه إلى صومعته فقال له: يا فلان أخرج إلي. قال: لا أريد. وهو لا يدري أنه إبليس، لكن لا يخرج لأحد، هو منقطع إلى عبادة الله. هكذا كان شأنهم، رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم عز وجل، وكان يتقبل الله من أحسن فيها كما في سورة الحديد. فقال: يا فلان إن ذهبت ندمت، يغريه بالخروج، يستغويه، إن ذهبت ندمت. قال: لا حاجة لي بك فاذهب. قال: إني أنا المسيح. قال: فماذا كان إذا كنت المسيح؟ كما نقول ماذا صار، فماذا كان إذا كنت المسيح؟ ألست قد أمرتنا بالاجتهاد في العبادة وبتوحيد الله ووعدتنا القيامة، أي موعدنا القيامة، فلو جئتنا اليوم بغير هذا ما قبلناه منك، فإليك عني. يعس الشيطان منه، رجل مؤمن يعس الشيطان منه، فعاد أدراجه. فقال الرجل له: أتسمع؟ قال: نعم. قال: من أنت؟ قال: أنا إبليس، أردت إضلالك فلم أستطع، فجئت لأسألك أن تسألني ما تريد لأخبرك به بجوابه. قال: ما أعون أخلاق بني آدم لكم عليهم، أي ما هو الخلق الذي لو تخلق به آدم كان أعون للأبارسة على الآدميين؟ فقال الشيطان: الحدة، أي الغضب. والإنسان حاد وإنسان غضوب، الحدة. فإن الرجل إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبي الكرة، أضعف إنسان أمام الشياطين هو الرجل الغضوب، هو الرجل الحاد، أضعف شيء أمام الشياطين، تقلبه وتلعب به كما تشاء هذه الشياطين. قال: الحدة. فإن الرجل إذا كان حديدا قلبناه كما تقلب الصبيان أو الصبية الكرة. انظروا القوة، القوة في أخلاق المرء هي ضبط النفس، بل يوشك أن يكون جماع الخير وجماع الأخلاق جميعا هو ضبط النفس في كل شيء، في الغضب وغيره ضبط النفس، وقوام الحلم الذي هو في مقابل الغضب ضبط النفس، وزمها، وزمها حين إيه؟ حين تستفزها بعض التوافه أو بعض المثيرات. لذا عندما جاء أحدهم، والحديث معروف لديكم جميعا كما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا والنبي يجيبه: لا تغضب. يعني ردد الرجل الكلام: يا رسول الله أوصني، والنبي يقول: لا تغضب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن جماع الشر الغضب، وجماع الخير التنزه عن هذه الخصلة. والذي يدل على صحة هذا الفهم ما أخرجه الإمام أحمد أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: فتفكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، ماذا أوصني بهذه الوصية، فوجدت أن الغضب أصل كل شر، والعياذ بالله، أصل كل شر، مفتاح كل شر هو الغضب. تفكر، استنبط هذا، معناها مفتاح كل خير هو الحلم والهدوء وضبط النفس. ويدل على صحة هذا المعنى برأسه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حسن الخلق جميعا هو ألا تغضب. فلو سألك أحد ما هو حسن الخلق، قد تقول: ألا تكذب، وألا تسرق، وألا تغتاب، وألا حسن الخلق ألا تغضب. النبي فسره هكذا، هو إذن جماع الخير أو جماع الخير. فقد أخرج الإمام محمد بن نصر المروزي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتاب الصلاة أن رجلا جاء النبي من بين يديه فقال: يا رسول الله أوصني. فقال عليك بحسن الخلق، ثم جاءه عن يمينه فقال يا رسول الله أوصني، قال عليك بحسن الخلق، ثم جاءه عن شماله يا رسول الله أوصني، قال عليك بحسن الخلق، ثم جاءه من بعده أي من خلفه، من أمامه ومن بعده، ثم جاءه من بعده أي من خلفه يا رسول الله أوصني. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما لك لا تفقه، إن حسن الخلق هو ألا تغضب إن استطعت. كأنك لم تفقه علي ماذا أريد بقولي حسن الخلق، إن حسن الخلق ألا تغضب إن استطعت. ولذا لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال يا رسول الله دلني على عمل يباعدني من غضب الله، قال لا تغضب. ولذا ورد في بعض الكتب الإلهية القديمة والله تعالى أعلم بما هنالك أن الله سبحانه وتعالى قال يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك مع من أمحق. يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك أنا الله عز وجل، أذكرك حين أغضب فلا أمحقك مع من أمحق. ولذا قيل في علاج هذه الخصلة المذمومة السيئة قيل إن أول علاجها أن يذكر الإنسان قدرة الله عليه في حين استحضاره قدرته على هذا العبد الضعيف الذي أمامه. كل العباد فقراء وضعاف، فأنت عندما تستقوي على إنسان قد يقول البعض وهل الإنسان لا يغضب إلا على من يستضعف، أقول نعم هذا في الأغلب الأعم، أغلب أحوال العباد أنهم لا يغضبون إلا على من يستضعفون. فقد تغضب على زوجك وهذا هو الذي دعانا إلى الموضوع، تغضب على زوجك فتشتم وتضرب الوجه وتبسق وتطلق وتدمر الأسرة لأنها كائن ضعيف مهيض الجناح لا حول لها ولا طول. هل تستطيع أن تصطنع هذا الغضب نفسه مع رئيسك في العمل، مع رئيس الدائرة أو المدير، مع البوليس الذي تأخذ منه الإقامة هنا، مع وزير الداخلية أو رئيس الدولة أو ضابط كبير؟ لا تستطيع، تكون في منتهى الأدب، تبتلع، تتجرع الغيظ. لماذا؟ لأنه ليس ضعيفا. إذن أنت في الحقيقة تتصنع هذا الغضب، تتصنع هذا الغضب على من تستضعف، وليس في طبعك، ليس رجولة وليس قوة. على الإنسان أن يفكر بهذه الطريقة فيرحم هؤلاء المستضعفين ويتقي الله عز وجل فيهم. ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه، أخرج الإمام الطبراني والبياقي في الشعب وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام من كف غضبه كف الله عنه عذابه. كف الله عنه يعني يوم القيامة، أو على سبيل العموم عذابه. ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عذره، والاعتذار هنا بمعنى التوبة، بمعنى التوبة والإنابة إلى الله. ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عز وجل عذره، ومن خزن لسانه ستر الله عورته. وقد رواه ابن أبي الدنيا بجزء منه، روى ابن أبي الدنيا قال عليه الصلاة والسلام من كف غضبه ستر الله عورته، لكن هنا قال ومن خزن لسانه ستر الله عورته. هذه رواية وهذه رواية أخرى. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا بليخ وبعيد وعميق جدا في التهديد والوعيد كما رواه ابن عدي والإمام البزار أبو بكر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم. الله أكبر، أي صار على شفا حفرة من نار جهنم. الإنسان إذا تعرض للغضب صار متعرضا لنار جهنم والعياذ بالله مباشرة. ما غضب أحد إلا أشفى، صار على حافة جهنم، إلا أشفى على جهنم. الإنسان قد يغضب فيكفر، نعم بالذات هذه فينا خصلة، نحن العرب خصلة سيئة لا نجدها عند أكثر المسلمين من غير العرب. إذا غضبنا نسب الدين ونسب الرب ونطعن في الذات الإلهية ثم نعيش بعد ذلك. من سب الدين أو سب الرب فزوجه منه طالق، زوجه منه طالق وهو مرتد. لو كانت هناك دولة إسلامية تستتيبه وإلا تضرب عنقه ولا كرامة. هذه ردة، ردة بإجماع العلماء. من سب الدين أو النبي أو الرب هذه أشياء شائعة، يستهزأ برسول الله ويسب الله ويسب الدين دائما عند كل نزوة وعند كل نزاقة وعند كل ساعة غضب والعياذ بالله. هذا مرتد، عمله جميعا محبط عند الله عز وجل، وسيئاته محفوظة والعياذ بالله، وزوجه تطلق منه على أحسن التقديرات عند المذهب الحنفي، تطلق منه طلقة رجعية، وعند غيره تبين منه بينونة كبرى والعياذ بالله عند غير أبي حنيفة. أكثر الناس لا يعلمون هذه الأشياء. إذن معنى ذلك أن كثيرا من أبناء هؤلاء الناس جاءوا من سفاح، لأن من سب الرب أو اعتاد سب الرب والدين وجاء زوجه، إذن هو ينام معها بالسفاح، إذن هو يأتيها بغير طريقة شرعية، لأنها ليست زوجه، ليست امرأته، إذن ابنه يأتي من حرام والعياذ بالله. فربما هذا يفسر قلة الخير التي صرنا نراها في كثير من هذه الأمة. الخير قليل والعياذ بالله، والشر كثير، حتى صار المسلم الحقيق بهذا الوصف صار محروبا ومستضعفا ومطاردا، وصار محط سخرية وهزو من الأقربين والأبعدين، من الأعلين والأدنين، من الجميع والعياذ بالله. هذه أمور خطيرة يجر إليها الغضب، يجر إليها الغضب والعياذ بالله. الغضب لا يأتي بخير. الإنسان ربما يغضب لله عز وجل، لكنه لا يضبط لسانه فيهلك في أودية جهنم. أليس قد حدثنا المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام عن أخوين في من كان قبلنا، وكان أحدهما عابدا تقيا والآخر مسرفا على نفسه عاصيا، فكان التقي يعظ المسرف وهذا لا يستمع، حتى رآه ذات يوم على ذنب عظيم، فغضب التقي لله، غضب لله، وقال اذهب لن يغفر الله لك. فغضب الله عز وجل، قال من ذا الذي يتألى علي، من هذا الذي يحتم علي، أغفر أو لا أغفر، اذهب أنت فقد غفرت له وأدخلتك النار، أو قال أوجبت لك النار والعياذ بالله. قال أبو هريرة، يعلق الصحابي الجليل يعلق على هذا الحديث، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوبق دنياه وآخرته بكلمة، كلمة خسر فيه بها دنياه وآخرته. وعلق الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه على هذا الحديث وعلى هذا التعليق فقال فهذا رجل غضب لله عز وجل لكن لسانه زل وقال وحتم على الله بما لا يعلم فأوبق نفسه والعياذ بالله. فكيف بمن تكلم بما لا يرضي الله في غضبه لنفسه ومتابعتها، هذا غضب لله وكان هذا مصيره. الغضب لا يكاد يأتي بخير، حتى إذا غضبت لله عليك أن تحبس لسانك وعليك أن تفكر قبل أن تتكلم بأي كلمة، كن دقيقا في كلامك. يحدث الآن لبعض المسلمين من الصادقين في إسلامهم قد يكفر الناس، ما معنى أنه يكفرنا أو يكفرك؟ أنه يحتم أننا من أهل جهنم إذا بقينا على هذه الطريقة في ساعة غضب أو ردة فعل، لأننا لسنا على طريقه ولسنا على منهاجه ولا نوافقه تفكيره فيكفر الناس. هذا غضب، هذا جاء من الغضب والنزاقة، وقال ردة فعل غاضبة ليست متأنية ولا راشدة. فالغضب لا يكاد يأتي بخير. نسأل الله عز وجل أن يغنينا بالعلم وأن يزيننا بالحلم وأن يجملنا بالتقوى والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. عباد الله، وإذا سأل أحدنا نفسه فكيف السبيل إلى التخلص من آثار هذا الخلق الذميم، لقد كفانا عليه الصلاة وأفضل السلام مؤنة علاج الغضب إذا احتاج وإذا اغتلم بالإنسان وإذا تبيغ به دمه، أرشدنا إلى أمور كثيرة عليه الصلاة وأفضل السلام. يا ليتنا نفعل بعض هذه الأمور. كثير منا، وأنا أقول على يقين كثير منا، إذا غضب يغفل عن هذه الأمور ولا يتخلق بشيء منها، والنبي أرشدنا إليها ووصانا بها. فقد رأى رجلين يستبان، هذا يسب هذا وهذا يرد عليه، رأى رجلين يستبان وقد غضب أحدهما غضبا شديدا حتى رؤي ذلك في وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به. هذا في حال عجيبة، انظروا إليه في حال عجيبة. قالوا: ما هي يا رسول الله، ما هذه الكلمة؟ قال: أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان هنا سعد شيطان كما يقول عامة. تصوروا أن هذا الرجل نفسه مسكين معثر في بعض الأحاديث غضب من قول النبي وقال: أجعلتني شيطانا؟ الله أكبر، رد على رسول الله لأنه في ساعة غضب. النبي يقول: استعيذ بالله من الشيطان، ما قال إنك شيطان، فغضب وقال: أجعلتني شيطانا في بعض الأحاديث. هذه الكلمة أقول ولا أحد مع الله، أستغفر الله العظيم فلا نقع فيما نهى عنه، لكن هذه الكلمة قد توبقه في نار جهنم. الرسول قال مرة لأحدهم، قال له: كل بيمينك هو أسول. فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فشلت يده. ما يرد على رسول الله. إذن أحذر الذين يتهجمون على سنة رسول الله وعلى شخص رسول الله، لا يرد على رسول الله. إن صح عنه الحديث هو القول على الرأس وكرامة عينين، أرواحنا له الفداء عليه الصلاة وأفضل السلام. لا نرد على رسول الله أمره، فضلا أن نرد سنته كلها بالجملة. قاتلهم الله أن يؤفكون. قال: لا استطعت، فشلت يده. قال لي الحزن وهو جد سعيد بن المسيب، قال: هو ما اسمك؟ قال: الحزن. قال: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال: سعيد بن المسيب كما في صحيح البخاري، فما زالت فينا الحزون إلى هذا اليوم. فكان سعيد نفسه كان حادا وكان صعبا في معاملته وأخلاقه هكذا. لماذا؟ لشؤم رد الكلمة على رسول الله. النبي سماك سهلا، قل على الرأس والعين أنا سهل. قال: لا لا أغير. فظلت فيهم الحزونة، والحزن هو المكان المرتفع من جبل وغيره بعكس السهل. وقد نهى ذات مرة النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أن يطرق أحدنا أهله يتخونهم. لا تطرق أهلك إذا كنت في سفر أو غيره، لا تطرق، لا تتخون أهلك، ولا تبحث عن فضائح الناس إن كانوا على فضيحة، لا تبحث إلا عن الستر، خلق بهذا الخلق. فروى الدارمي أن اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة وأفضل السلام خالفوا عن أمر رسول الله. النبي قال: لا تطرقوا، فطرق كل منهما أهله، فوجد كل منهما مع أهله رجلا. عقاب. فسرها الصحابة بأنها عقاب، هذه عقاب. طبعا هنا شرح لهذا المقام دقيق في علم العقيدة وفي مسألة القضاء والقدر، لا أريد أن أطول الآن بذكره. على كل حال افهموا على أنها عقاب، نعم هذا عقاب، وهو عقاب عادل من الله عز وجل، لأن الله سبق في علمه الأزلي وهو مطلع على كل شيء أن هذين يخالفان، فرتب لهما أزلا هذا العقاب. نعم، وجد كل منهما مع زوجه رجل والعياذ بالله يفحش بها، لأنه خالف عن أمر رسول الله. النبي أرشدنا إذا غضبنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه واحدة. أرشدنا أن نسكت، طالما أنت مغضب وتتكلم فأنت لن تستطيع أن تحبس لسانك، ستقول ما ستندم عليه بعد ذلك، ستندم حقا. لذا روى الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. قال: قالها ثلاثا: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، لا تتكلم. الشيء الثالث أن تلزق، يعني تلصق كما عند أحمد أيضا، تلزق بالأرض تجلس. لماذا؟ لأن الواقف متوثب للعداء، ربما مد يده، فإذا تلصق بالأرض. عليك أن تتوضأ لأن الغضب من النار جمرة. في حديث البيهقي في شعب الإيمان: الغضب جمرة توقد في القلب ولا يطفئ النار إلا الماء. لذا كان عمر إذا غضب غضبا شديدا يأخذ الماء فيستنشقه، يستنشق الماء، يقول: الغضب من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. وحدثتكم مرة في خطبة العلماء والحكام عن معاوية عندما أغرض له بعضهم، فغضب معاوية لكنه لم يتكلم، ثم نزل وقال: مكانكم لا تبرحوا، ودخل البيت ثم عاد يرى عليه أثر الغسل، وذكر الحديث رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه غضب فذهب واغتسل ثم عاد، لا يريد أن يظلم أحدا من الرعية. هكذا كانوا يتخلقون بما أوصاهم به المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. إلى أمور علمية ذكرت بعضها اليوم: أن تتذكر قدرة الله عليك، وأن ترجو ثواب الله بكظم الغيظ،